حصريا على موقع djkimo.com. هجيلة هجيلة بشوقي هجيلة وبروحي أفديلة هجيلة هجيلة يوم السعد شفته وبقلبي سكنته أحب حبيبي حبيبي طيفي كل ليلة أحب حبيبي حبيبي طيفي كل ليلة متيم أنا في حبه عمري كلامي أهديله قلبي وبصوت أنا ديله وعشق تفاصيله مفتون أنا بعشقه وفنون جنوني يا روح روح روحي يا لبى حنينا أجينا أجينا وبشوقي أجينا حبيبي حبي لك وحدك مقدر على بعدك قلبي تدلل عيوني فديتك حلوك ويا زين انت وطن عمري غرامي العذري حبي وعيشك يا فرحة حياتي تنفس بهمسي وعيشك يا فرحة حياتي تنفس بهمسي الله واصدر قرار عزلك عمري واسجنك في صدري قلبي وكون لك ظلي يشهد علي ربي مفتون أنا في عشقك وفنون جنوني يا روح روح روحي يا لبى حنينا وبروحي أبديله أديله حصريا على موقع djkimo.com.